الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف ابن أبي زيد رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: والإيمان بالآيات إلى بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صحت به الروايات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا أمس عما ذكره المصنف رحمه الله من بعض أشراط الساعة الكبرى، وذلك مما هو داخل ضمن مسائل العقيدة من مسائل الاعتقاد التي يجب الإيمان بها، وأنها حق على حقيقتها، وذلك أن الله جل وعلا ذكرها في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأصلنا مسألة مهمة، وهي أن هذه المسائل التي نقرأها من نصوص الكتاب والسنة وإن كانت تفوق عقولنا فإنه يجب الإقرار والتصديق بها، وألا نجعل عقولنا حاكمة على ما نقرأ، فما وافق العقل أثبتناه وما لم يوافق نفيناه. هذا ليس منهج المسلم ولا المؤمن، هذا منهج الملاحدة والفلاسفة الذين اغتروا بعلومهم وعقولهم. ذكر هنا رحمه الله هذه الجملة فقال: وبالآيات إلى بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صحت به الروايات. لا تقوم الساعة حتى يرى الناس قبلها 10 آيات، وهي التي تسمى بالأشراط الكبرى أو العلامات الكبرى. خروج الدجال، وهذا سبق الكلام عنه، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه 10 آيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. ابتلاع الأرض، الخسف: فخسفنا به وبدار الأرض، يعني الخسف هو أن تبتلع الأرض ما فوقها، تنفتح أو المهم تبتلعه، اللهم عافية. ذكر هنا طلوع الشمس من مغربها. الشمس منذ خلقها الله سبحانه وتعالى لا تزال تطلع من مكان واحد، وهو المشرق. هذا هو نظامها، وهذا هو سيرها، وهذا هو جريها، وهذا هو مطلعها ومغربها، جعلها على وتيرة واحدة، على نظام واحد. لكن يوماً تطلع فيه الشمس من غير المطلع الطبيعي والأصلي، تطلع فيه من مغربها من حيث تغرب، سبحان الله. هذا اليوم هو يوم القيامة، وطلوع الشمس من مغربها يعتبر آخر 10 الآيات التي ذكرنا الآن. وقد ذكر الله تعالى طلوع الشمس من مغربها في القرآن كما صحت الأحاديث بذلك. أما القرآن فقد قال تعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى بعض آيات ربك بطلوع الشمس من مغربها. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن مقدم على تفسير غيره، شك تفسيره مقدم على تفسير غيره، لأنه أعلم الخلق بمراد الله عليه الصلاة والسلام. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إلى آخر الآية الكريمة. أما الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها فهي كثيرة صحيحة بلغت حد التواتر. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب، هذا من ضمن الأحاديث التي ذكر فيها طلوع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها خلاص تقوم الساعة، ويؤمن جميع الناس يومها، كل الناس يؤمنون. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا طلعت الشمس من مغربها آمن جميع الناس. قالوا الآن يحدثون إيمانا وتوبة حين طلعت من مغربها، ولكن الله لا يقبل ذلك، لأن الوقت قد فات وقد أغلق باب التوبة في وجوه الناس، لا يزال باب التوبة مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت أغلق الباب. فإذا أغلق الباب يؤمن الكافر فلا يقبل الله إيمانه، ويتوب العاصي فلا يقبل الله تبارك وتعالى توبته، يكون متلبس بمعصية، يشرب الخمر ولا تكون امرأة عارية ولا شيء من المعاصي، إذا رأوا الشمس طلعت من مغربها كل واحد يترك معصيته، لا ينفع، لأن الله قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فات الأوان، كما لو جاء ليتوب وقت طلوع الروح، فيه وقتان لا تقبل توبة العبد فيهما، وقت طلوع الروح ووقت طلوع الشمس من مغربها. أما وقت طلوع الشمس من مغربها فقد سمعته، أما وقت طلوع الروح فلقول الله تعالى أولا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال العلماء: ما لم تبلغ الروح الترقوة. مريض على فراش المرض ومرضه سيقتله ويميته، عنده سرطان قاتل وتاب على فراش المرض، يقبل الله توبته، يقبل الله توبته بواسع رحمته. امتى يسد الباب؟ خلاص، اذا شرع في النزع، اذا غاب وشخصت عيناه وبردت قدماه وشلت اركانه وخرس لسانه انتهى. اذا شرعت الملائكه تعالج روحه لقبضها لن يقبل الله توبته. وللذين قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. إذن هذان وقتان، طلوع الشمس من مغربها هو على غير العادة والمعتاد. طيب لو حكمنا احنا العقول قلنا ودي كيف اشرح كذي، احنا الشمس ما مستحيل، علماء الفلك وعلماء الجيولوجيا وعلماء الأرض وعلماء الشمس وعلماء يقولوا مستحيل تطلع الشمس من المغرب، هم يقولوا مستحيل. وهل في مستحيل مع الله؟ ما في مستحيل مع الله. الذي أطلعها في الدنيا من حين أن خلقها من مشرقها يطلعها من مغربها بل من أي مكان آخر. قال الله تعالى: الشمس مأمورة ولا غير مأمورة؟ قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وش معنى المستقر لها؟ نظر النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحاب حديث أبي ذر في الصحيحين مع أصحابه يوما إلى الشمس وهي تغرب، فقال لأصحابه: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ وين تروح الشمس هذه؟ آية من آيات الله، لكن لا نتفكر. نحن إذا انبهرنا لا ننبهر إلا بصنعة المخلوق لا بصنعة الخالق. نشوف سيارة مل بناية، مل كذا. وعندنا بعض العرب يذهب ينبهر بما صنعه بعض الكفار مما يسمى بالمعجزات السبعة، كالتوري فعل 21 سنة في باريس، ما ذهبت إليها، مرت بها مرورا، لا أنا ولا أولادي بفضل الله، خشبة حديد بس. قلت لهم: المعجزات السبع لا تساوي شيئا أمام الكعبة المشرفة بفضل الله تعالى، والناس ينبهرون أمامه هذا البناء. الناس اليوم ينبهرون بصنعة المخلوق لا بصنعة الخالق. الشمس هذه أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للحديث أبي ذر، قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: إن هذه الشمس تجري حتى تأتي إلى عرش الرحمن فتسجد، فلا تزال كذلك. الشمس تسجد، نعم الشمس تسجد، والقمر يسجد، والنجوم تسجد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، في سورة الحج الآية. إن هذه تجري حتى تأتي إلى العرش فتسجد لربها. قال: فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي أصبحي أو ارجعي من حيث أتيت، فتطلع من مطلعها. فلا تزال كذلك حتى يأتي اليوم الذي تسجد فيه لله سجودها، والله أعلم بكيفية سجودها، فيقال لها أصبحي طالعة من مغربك. يأتي التنفيذ ولا مستحيل؟ يأتي التنفيذ من هذه الشمس، فتنفذ أمر الله فتصبح طالعة من مغربها بأمر الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إيش قال هدهد سليمان؟ إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. تصبح طالعة من مغربها، تلك الليلة التي تسبق طلوع الشمس من مغربها. صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغير الحاكم وهو صحيح الإسناد أن تلك الليلة تطول جدا، تطول تلك الليلة جدا على الناس، فيقوم صاحب قيام الليل فيقوم فيصلي ثم يعود فينام ثم يقوم فيقول: ما بال الليلة قد طالت، فيصلي ما كتب الله ثم ينام ثلاث مرات، فيفزع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفزع الناس إلى المساجد، يمشوش للسبيطارات ولا المراصد الجوية. هنا الحضن التربوي، هنا واحة الأمن والإيمان في بيوت الله عز وجل. شوف السكينة التي يجدها الإنسان في نفسه في المسجد، يدخل لبيته شيء ويذهب للشارع شيء، لا تسكن نفسه ولا يستريح إلا في بيت الله عز وجل. نعم، فالناس يفزعون إلى المساجد، فبينما هم كذلك إذ طلعت الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، ولا ينفع حينئذ نفسا إيمانها لم تكن آملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا عن طلوع الشمس. نعم، إيش هو؟ هي ليس لها إلا طلوع واحد من مغربها، إذا طلعت مغربها تطلع مرة واحدة وتقوم الساعة. هو على كل حال هذه المسائل هل هي ثابتة يقينا أم هو ظن وحدس وتخمين؟ هذا هو طلوع الشمس من مغربها. قال وخروج الدابة، شيء الدابة، خروج الدابة، هذه دابة اسمها على جسمها، دابة تدب على وجه الأرض ذات قوائم، شكلها الله أعلم به، لا ندري، بقرة، ناقة، بين، لا ندري عن شكلها ولا عن حجمها ولا عن صورتها ولا عن جنسها ولا فصلها، لا ندري، دابة. الدابة في لغة العرب ما يدب على الأرض، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم منها ولا منهم، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. هذه دابة ذكرها الله تعالى في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول عليهم، قال ابن مسعود إذا رفع الله القرآن من الأرض، وفيه أثر يأتي على الناس وقت لا يبقى من القرآن منه حرف، تفتح المصحف أبيض، تحفظ الفاتحة لا تجد على لسانك، اللهم عافنا، اللهم اقبضنا قبل ذلك اليوم، ما زلت حياة، هي حياة بلا قرآن لي حياة، اللهم عافنا. القرآن هو الروح، القرآن هو مادة حياة الأمة الإسلامية جماعات وأفراد، لأن الله سماه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح مادة الحياة، فالأمة تحيا بالقرآن وتموت بدون قرآن، والفرد أيضا منها يحيا بالقرآن ويموت بدون قرآن. إذا كنت ملازما لكتاب الله تلاوة وقراءة وتدبرا وخدمة لهذا القرآن العظيم، حييت حياة طيبة. ما في قرآن وما في اتصال بكلام الله ميت. طيب ما تعرفش تقرأ، تسمع، يكون لك نصيب للسماع، لابد يكون فيه بعض الجوارح من البدن متصل بكتاب الله، يمكن يضيق الوقت عندك في اليوم، لكن ليس كل يوم، اجعل لنفسك نصيبا. ولا تكن كما قال الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب إذا رفع القرآن خرجت هذه الدابة، من أين؟ لا ندري من أين تخرج، المكان الذي تخرج منه الدابة من أين؟ لا ندري. تخرج دابة تكلم الناس، ودي كيف دابة تتكلم؟ هذا شيء مستحيل، العقل لا يقبله. هذا هو منهج الفلاسفة. طيب العقل لا يقبله والشرع يثبته، وأيهما أصدق، العقل ولا الشرع؟ العقل ما هو مهدد بالجنون يكون لباس يتجن يتخبط، صح ولا؟ والعقل يكون ذاكر فينسى، ويكون ثابت فيذهل، ويكون صاحي فيسكر، ويكون مستيقظ فينام. أي عقل هذا اللي تحكي لي؟ الشرع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحي الله. يقول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلم الناس، تقول لهم أنتم لا توقنون بآيات الله، لا تؤمنون بالله، تقيم الحجة عليهم. دابة تتكلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدابة في حديث حذيفة بن أسيد، وذكرها أيضا في بعض الأحاديث الأخرى التي خرجها أحمد والحاكم وغيرهما، من ذلك الحديث الذي قال فيه لا تقوم الساعة حتى تخرج الدابة ومعها عصا سليمان، معها عصا موسى وخاتم سليمان، عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر. أما وجه المؤمن تجلوه بالعصا فيستضيء ويستنير، والكافر يكون مخطوم الأنف، الأنف هذا الذي استكبر أن يوضع في التراب سجودا لله عز وجل يذل. هذه هي الدابة، والناس يتعجبون من أمرها، إيش الدابة؟ كيف خرجت الدابة؟ في شكلها، في لونها، في فصاحتها، كيف تكلم الناس؟ وليس شيء مستحيل على الله. بعض الناس يقول لك يا ودي كيف تتكلم؟ لا لا، فما تأويل للآية. شفت منهج المستشرقين والمستغربين في تفسير القرآن والسنة هو هذا، وعن جماعة أساتذة، أساتذة يدرسوا في التفكير الإسلامي وفي متأثرين بهذه المبادئ، مبادئ المستشرقين والمستغربين. يقول لك لا، هذا يحتاج للتأويل. خرجنا لهم دابة، الدابة يمكن يكون إنسان، إنسان معناها دابة يمشي خطره ويدب على وجه الأرض، ما لا هذا إنسان سيخرج يكلم الناس، ما نقولوش دابة حيوان، لا لا. الله يقول دابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دابة، ويأتي هذا لا يقبله. يقول لك لأنه هذا شيء كيف مستحيل؟ طيب احنا سنخاطبك بالحس والعقل. النطق هل لازم أن يكون من الإنسان؟ لا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالذي أنطقك أيها الإنسان ينطق أي شيء يريده الله. هل في أناس عندهم آلة الكلام لا ينقصه لسان ولا شفتان ولا أسنان وأخرس ما يتكلمش بكوش؟ إيش عملنا فيه؟ نطقوا أنت بر، روح جيب هزوا الأمريكا نطقوا بر، ما في خرس لا يتكلمون ولا ينقصهم شيء مما عندك. الحلق موجود والشفة، كل آلة النطق موجودة، نطقوا أنت روح نطقوا. قال الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. طيب احنا الآن نرى في الدنيا غير الإنسان ينطق، الببغاء ينطق ولا ما ينطق؟ فيه ببغاء ما يسمى بببغاء الجابون، البيروكي الجابون، هذا الرمادي هو أكثر الببغاءات نطقا بالمناسبة، وأغلى الببغاءات، ثمنه رأيت مرة واحد ثمنه 2500 يورو، أي 5 ملايين حق سيارة. أي هذا يسمى بيروكي الببغون هذا جابون، هو رمادي الشكل وعنده منقار أحمر. وسمعته يتكلم، كلمته فكلمني، السلام عليكم السلام عليكم، قال السلام عليكم، هو ينطق. هاي في الدنيا نراه هذا شيء عجيب، عقول الله غالب عليها، ينطق ويتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنطق الله له الحيوان، جاء البعير فغمغم وهمهم وكلمه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، وقال من صاحب البعير هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. قال لا تتق الله في هذه البهيمة التي سخرها الله لك، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، الجوع والتعب الاثنين، توكي التعب على الأقل وأكله. وفي غزوة حنين كان مع أصحابه فإذا بطائر صغير يأتي يرفرف عنده أمام النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فقال من أخذ هذه، من فجع هذه بفرخيها، حميرة صغيرة، ردوا عليها فرخيها. جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينطق الله تعالى، هذا الذي نسمعه من أصوات الحيوانات لغة من اللغات، وإذا شاء الله أن ينطقها باللغة العربية الفصيحة، لغة الجزيرة العربية، ينطقها باللغة الجزيرة عادي، لا شيء مستحيل مع الله. حدث النبي صلى الله عليه وسلم يوما بحديث، يوم أن هاجر إلى المدينة خرج رجل راع يرعى الغنم في أحواز المدينة، فعدى ذئب على نعجة أو شاة من غنمه، أخذها الذئب فلحق به حتى أخذها منه، فجلس الذئب يقول أتمنعني رزقا رزقنيه الله عز وجل؟ قال يا للعجب، ذئب يتكلم؟ قال وأعجب من ذلك رجل بين الحرتين يخبركم بخبر من كان قبلكم ومن بعدكم. الذئب يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا حصل وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر ليس بمستحيل على الله، فنأتي نحكم العقول ونقول الدابة ولا تتكلم، لا، الدابة تتكلم إذا شاء الله لها الكلام، كما أن المتكلم والناطق يسلب منه سبحانه وتعالى النطق فلا يقدر. وبعض الناس يطرأ عليه طارئ، يعني يكون ناطق ففي فترة من الفترات يختم على في فمه صدمة ولا شيء ما يستطيع، ثم يعود إليه النطق من جديد. وبعضهم يكون ناطق فيصاب بشيء عافانا الله وإياكم في الدماغ، فيقول لك لسانه تلكن، يظل يتكلم ولسانه ثقيل جدا، ايش عملنا سيدي؟ كل ذلك بقدرة الله، المخلوق متصرف فيه، الله جل وعلا يتصرف فيه بأمره. قال وغير ذلك مما صحت به الروايات من بقية العلامات الكبرى، كالدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إلى آخره. هذا الدخان يبعثه الله تعالى من السماء فيأخذ المؤمن كالزكاة، وأما الكافر فإنه ينتفخ به حتى يخرج من مسامعه عذاب، ولا يقدر أن يقاومه كافر، يروح يلبس الماسك متاع القاتل، لا ما ينفع، ما ينفع شيء. هذا أمر الله، هذا من علامات الساعة الكبرى، هذا الدخان. من علامات الساعة كذلك خروج يأجوج ومأجوج، وهم ذرية أو قوم من ذرية آدم يسكنون تحت الأرض في مكان الله أعلم به، والله ذكرهم في القرآن وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، حتى إذا خرجت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. وكذلك قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا يعني أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هؤلاء أهل فساد، يأكلون كل شيء، حتى الآدميين كل شيء يأكلونه، يمرون ببحيرة الماء فيشربونها، وهم كثر ويتكاثرون، يولد للواحد ألف، الواحد يولد له ألف من نسله، وهم من أعداء البشر في الواقع. يوم أن يخرجوا يهلكون الحرث والنسل، مفسدون في الأرض، حتى أنهم من شدة الفتنة يرمي أحدهم سهما يقول: الآن قد قضينا على أهل الأرض، بقي لنا أهل السماء، فيرمون سهما فيعود مخضبا بالدم من شدة الفتنة. ويخرجون في زمن عيسى عليه السلام، حتى أن عيسى يجأر إلى جبل الطور هو والمؤمنون معه، ويحاصرون هناك، ويصيبهم الجوع، ويجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، كما في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، هذا كله ثابت. ثم بعد ذلك يبعث الله تبارك وتعالى على يأجوج ومأجوج النغف دود يصيبهم فيأكلهم، ثم يبعث طيرا عليهم كأعناق البخت، طير في حجمه كأعناق الإبل، فتأخذ أجسادهم فتطرحها في البحر بأمر الله. هذه فتنة كذلك سيفتن الله بها عباده آخر الزمان، فتنة يأجوج ومأجوج، هذه من علامات الساعة الكبرى. العلامات الأخرى: ثلاثة خسوف تتزلزل الأرض وتبلع ما فوقها، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن. منين عدن؟ فين عدن؟ في اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم، نار لا تبقي أحدا، تجمع الناس حتى توصلهم إلى أرض المحشر. هذه آيات كبرى وعلامات كبرى بين يدي الساعة تكون متتابعة. هو يقال أن المسيح الدجال هو أول العلامات، المسيح الدجال هو أول العلامات، ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم، ثم يظهر يأجوج ومأجوج، ثم تخرج، ثم الخسوف الثلاث، ثم بعد ذلك تخرج الدابة، ثم تطلع الشمس من مغربها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الحاكم في المستدرك قال: العلامات كخرزات عقد إذا انفرط تتابعت. الخرزات التي تكون في العقد كالسبحة إذا قطعت وقلت هكذا تتابعت، يتبع بعضها بعضا، ليس بينها مدة طويلة. وأسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن. نقف على هذا إن شاء الله.